لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة مع أثر القرآن من خلال ما وفقنا له في رمضان من السماع ومن القراءة. الأثر لا شك عظيم إذا وظف وفعل واستصحب في حياتنا. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن أثر طرح السنن الإلهية وهي ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، فيها البشريات لأهل الإيمان لحملة الحق، وفيها بيان لمصير حملة الباطل الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى. وضربنا بعض السنن تكلمنا عنها باختصار شديد، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن معلم جديد من معالم القرآن العظيم، القصص، القصص المبارك الذي هو في الحقيقة ترجمة عملية للسنن الإلهية. ففي القصص ستتعرفون على السنن كيف أجريت على الأنبياء والرسل وعلى أتباعهم، وكيف كانت النهاية ولمن كانت العاقبة، كيف نجا من نجا وكيف هلك من هلك. وكما قلنا في المقدمة أن الله عز وجل طرح علينا القصص، إن في قصصهم لعبرة. نحن نقص عليك أحسن القصص لما فيه من دروس وعبر ومواعظ وتوجيهات وبيان لطبيعة الطريق وحقيقة الصراع بين الحق والباطل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت كان لنبينا عليه الصلاة والسلام وكذا لصحبه ولنا وإلى قيام الساعة، يعطي نفس المعنى ونفس الأثر إذا ارتقينا لمستوى وتأملنا فيه جيدا. حقيقة قبل أن نأخذ بعض الأمثلة الحية على كيف كان القصص ترجمة عملية للسنن الإلهية في الصراع بين الحق والباطل، أقول أن القرآن بفضل الله تبارك وتعالى حدثنا عن الأسباب التي نجا بها الأنبياء والرسل. تكلم عنها القرآن أعتقد بشيء من الوضوح والجلاء لتكون فعلا عبرة وعظة ولبراثا لمن يأتي على الطريق من بعده. فنجد مثلا وسنأخذ التطبيق، القرآن يتحدث أن الأنبياء والرسل إنما انتصروا أولا باليقين، باليقين في الله عز وجل، باليقين في وعده، باليقين أنه رب هذا الكون والمتصرف، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، باليقين في العاقبة، باليقين في أن الباطل إنما زاد للتاريخ. اليقين الذي أعطى الأنبياء والرسل الثقة والطمأنينة والسكينة والثبات بل والنصر والتمكين، كل هذا سنبينه بأمثلة عملية. ثم تكلم القرآن عن السبب الثاني من الأسباب التي انتصر بها الأنبياء والرسل، الصبر، ويصرف المعنى للصبر الواجب على طاعة الله عز وجل، فلم يتركوها في أحلك الظروف والأجواء، وتحت الضغوط والمستجدات. وعن معصية الله فلم يقترفوها معنى سهلت ومهدت ويعني زينت. وكذا في الصبر الواجب على قضائه وقدره وإن كان مرا، لهم علموا أنهم حتما سيبتلون يمتحنون يختبرون، فكان هذا له أثر عظيم جدا جدا في ثباته وفي نصرهم في نهاية المطاف. كذلك القرآن تحدث عن معنى عجيب وغريب وجميل جدا جدا عن التقوى، كيف أنها كانت السبيل للعاقبة والطريق لتحقيق المعية والنصر والتمكين، وكيف أن من انتصر من الأنبياء والرسل ما انتصر إلا بها حينما حققوها في واقعهم ودعوا إليها الأتباع. ثم يتكلم القرآن عن الأخذ بالأسباب، ويتكلم بطريقة عجيبة جدا، مع أننا نعلم جميعا من خلال قراءة كاملة للقصص وللسنن ويعني النظر والتدبر الحقيقي لهذا، تجدون فعلا أن القرآن استطرد في الحديث عن هذا الأمر الأخذ بالأسباب. سبحان الله، مع علمنا في ضعفهم قلتهم تمكن وتحكم وسيطرة الباطل وتميزه في العتاد والعدد، ومع ذلك كانوا يؤمرون بالأخذ بالأسباب التي في مقدورهم، التي يستطيعون، التي يقدرون، إذ لا تكليف إلا بمقدور، الأسباب المشروعة فقط، ولم يأخذوا يوما بأسباب محرمة لا من قريب ولا بعيد. ثم تجد الروعة والجمال في إتمام المنظومة، منظومة الأسلحة التي انتصر بها الأنبياء والرسل، حينما ترى القرآن يتحدث عن حسن التوكل عند الأنبياء والرسل. يا الله، كيف أنهم جميعا يعني استعملوا هذا السلاح وأتقنوا في تفعيله وتطبيقه في حياته، فكانوا على ثقة من الوكيل سبحانه وتعالى وفي حفظه ونصرته وتمكينه له، فكان معرفة الوكيل أثر عظيم جدا في نفوسهم في تتمة السير والمواجهة. ثم ختم القرآن هذه الأسلحة بهذا السلاح البتار العظيم الحاسم، سلاح الدعاء والتضرع والمناجاة. كده فتشوا ودرسوا هذه القصص كلها، هتلاقوا سبحان الله العظيم الحديث عن هذا السلاح باستفاضة باستفاضة، ترغيب وتشويق وبيان النتائج والخواتيم بطريقة فعلا ملفتة للنظر، تجعلنا فعلا نقول سبحان الله أين نحن من هذا السلاح. سلاح ماضي، ما من مواجهة بين الحق والباطل إلا والدعاء كان هو الحاسم الأكبر لها وفيها. وسترون هذا بأمثلة عملية أقرب بها المطلوب والمفهوم والمراد، لأن نحتاج أن نتعلم هذه المعاني، لأننا في غربتنا هذه تحديات المخاطر بين أيدينا لا تخفى علينا، الباطل كشر عن أنيابه يعني يمكر ويكيد ويخطط ويدبر وينفق المليارات على يعني طمس معالم الحق وتغييبه. لذلك إذا أردنا فعلا أن نحذو حذوهم، أصلا الله جل قال فبهداهم اقتدوا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسير على طرف الأنبياء والرسل في كل شيء من هذه المعاني. لذلك إذا أردنا فعلا أن نخطو خطوات حول الظفر بالنصر والتمكين، فعلينا أن ننظر في هذه المعاني كيف طبقت كيف فعلت. هنأخذ كده كم مثال نقرب به المطلوب، وإن شئتم نضيف أو تضيفوا أنتم في المرات القادمة إن أمكنكم ذلك، لأن هذا مهم التفاعل والتفكير فيما يعني نطرح ونعرض مهم جدا جدا، كما تعودنا في هذا الدرس من سنوات طوال أكثر من 20 سنة درس الأحد، ونحن نتكلم عن هذه المعاني ونريد أن يعني ترسخ وتقوى في قلوبنا حتى نخطو الخطوات المرجوة على طريق النصر والتمكين. المثال الأول نوح عليه السلام. نوح عليه السلام مثال عظيم جدا جدا جدا. نوح عليه السلام مكث في قومه كم ألف عام إلا 950 سنة، صح؟ كلهم يعرف هذا. الأساليب التي عملوه بها السخرية والاستهزاء وصد عن سبيل الله وتشهير وتشويه وتحبيط وتطبيط وتعذيب وتنكيل، مش كده؟ الأعجب أنهم كانوا يتوارثون يعني الكفر بهذا الدين الذي جاء به، ولا كانت أعمارهم طويلة زي ما احنا عارفين. فكان الرجل يعني حينما يرى قرب الأجل وحضرة الاحتضار بالوصية العظمى ألا تؤمنوا بنوح إلا من قريب من بعيد، بل عليكم أن تعملوا على الصد عنه بما تستطيعون. تخيل. طيب سيدنا نوح يعني تعامل بهذه الأسلحة إزاي؟ أول سلاح لو قلنا اليقين، كان عنده يقين عجيب 950 سنة، كان عنده صبر عجيب، كان عنده فعلا تقوى عجيبة، كان عنده توكل عجيب، كان عنده أخذ بالأسباب عجيب جدا جدا، كان عنده دعاء عظيم. تعالوا كده نجوها واحدة واحدة. طيب اليقين جبتها منين من قصة نوح عليه السلام؟ سيدنا نوح طبعا لما وصلت المدة كما علمتم 750 سنة ولجأوا هم للمكر به ومكروا مكرا كبارا، هذه سنة كما مر بنا في السنة، صح؟ وإحنا عندنا يقين ولا يحق المكر السيء إلا بأهل، الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، ماشي؟ فلما مكروا به عليه السلام تخيل لم يلتفت لهم. شوف اليقين، أمر بصنع السفينة على اليابس، فيش بحار فيش أنهار، أمر مستغرب مستهجن، إذا بيعمل الرجل ده السفينة تمشي على التراب في الصحراء، إيه المعنى ده؟ لكن كان عنده يقين في أمر الله، في وعد الله عز وجل، في موعود الله له. فكانوا إذا مروا به سخروا منه، كان بيقول إيه؟ إن نسخر منكم كما، عارفين معناها يعني السلف، نسخر منكم كما تسخرون منا لصنع السفينة عالية، بس أنكم لا تصدقون الله عز وجل ولا تؤمنون بالله عز وجل هو الذي أمرنا. كيف ومتى ستكون هي سبب النجاة لا أدري، لكن أنا أثق في وعدي وعيدي في أمري في نهدي، فالتزم. طيب هذا السلاح الثاني الصبر، وفي حد صبر سيدنا نوح كم سنة؟ 950 سنة. يا لصبر كم نوح عليه السلام، صبر وصبر عجيب يضرب به المثل، حتى أن الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فاصبر كما صبر مين أول واحد من العزم؟ نوح عليه السلام. حاجة عجيبة الشكل، عجيبة الشكل فعلا، الله أكبر. طيب التوكل، التقوى طبعا معروف سيدنا نوح، لأن التقوى فعل النبي أمر طرف معناه وزجر، خوف الخشية والوجل، ماشي، أن توجد حيث أمرت وأن تتقد حيث نهيت، علم القلب بقرب الرب كما قلنا في معناه. نوح كان له نصيب وافر منها، نبي ورسول ومؤمن أولي العزم. تعالوا بقى نخش على التوكل عملي. لما وجد الإصرار والتصميم والصد عن سبيل الله وعمل العراقيل ووضع العقبات واللجوء للمكر والكيد والقبضة الحديدية للأتباع للتنفيذ والتخويل مع محاولات تثبيطي وتحبيطي، ماشي، ماذا صنع؟ قام في القوم خطيبا ليعلم أنه قد توكل على الله حق توكله. خلاص دخلت المواجهة المراحل الأخيرة زلول، كان الصراع يحسن. فقام في القوم خطيبا خطبة بليغة جدا، أمر الله عز وجل نبيه أن يتلوها عليه، مش كده؟ سورة يونس، ماذا قال الله تعالى؟ واتل عليهم نبأ نوح أي محمد إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يا إلهي، عارفين معنى إيه؟ يا قوم، الأمة التي يدعو فيها إن كان يعز عليكم مقامي داعيا لكم لتوحيد الله تبارك وتعالى وترك الأصنام والأوثان وترك ما تصنعون وما تعملون، فأنا ذا أعلن ومدوي عليكم أنني قد توكلت على الله. فاجمعوا أمركم، لموا بعضيكم وشوفوا ظروفكم وأحوالكم وشركائكم، اطلبوا المدد من القوى الثانية المجاورة، تصرفوا ثم اقضوا إلي، حددوا معي موعد مواجهة حاسمة، ولا تنظروا ما تأكلونيش، إنني أتحداكم. لما؟ لأنه توكل على الله عز وجل. كانت إيش النتيجة؟ أن استعمل آخر طلعة زهول، آخر حاجة، آخر سلاح. راح مطلع السلاح، مطلعه وبيطلع، بيطلع بس بالقلب والبدن بيتفاعل معاه. راح أطلع سلاح الدعاء. هو قال إيه؟ أني مغلوب فانتصر. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كانت إيه النتيجة؟ أخذوا أخذ عزيز مقتدر. ففتحنا عليه، ماشي، أغرقوا أجمعين، ألقوا في مزابل التاريخ أجمعين، ونجا بتلك السفينة التي صنع على اليأس لعظيم يقينه. يا الله، والله يا جماعة الواحد لما بفكر كده سبحان الله العظيم، الأنبياء دول بيلفتوا نظرنا لحاجات جميلة جدا. احنا فين من الأسلحة دي ومن استعمال نوح لها عليه السلام؟ يا رب استعمال رافي جدا، مؤثر آسف. حد يفتكر كده يجيب لنا الآية اللي بتقول ايه؟ كذلك جعلنا وجعلنا منكم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. ايه موجودة في نوح الاثنين دول ولا مش موجودين؟ موجودين مع باقي المعاني، مع تحقيق التقوى ومع حسن التوكل ومع الأخذ بالأسباب. ايه الأسباب اللي أخذ بها سيدنا نوح؟ صنع السفينة، قال يجيب الخشب ويقطع ويظبط المسمار ويدق، مفيش غير هو، دي الاسباب المتاحه. وفي النهايه كانت نجا نوح عليه السلام، واهلكوا والقوا في مزابل التاريخ. والله انا ما احد لما يقعد يفكر يقول الله ما لنا لا نقتدي، ما لنا لا نتأسى، ما لنا لا نطلب في القوم نفعل بفعلهم ونعمل بعملهم، نقتدي بهم، نسير على طريقهم. محتاجين والله نراجع نفسنا، وضع خطير جدا جدا جدا. هاتوا مثال تاني. سيدنا صالح عليه السلام، عجيب الشكل، عجيب الشكل. سيدنا صالح ده في قوم حاول ونوع وبدل وغير وصبر صبر طويل، لدرجة ان هم قاعدين في النادي باستهزاء وبسخرية وباستعلاء بيحفلوا على سيدنا صالح، بالبلد المثل بيقول بيحفلوا على سيدنا صالح. عملوا ايه؟ قالوا أتحب أن نؤمن لك بك يا نؤمن بالله؟ قال نعم طبعا. المؤمن يفرح لهداية واحد، ما بالك أمة، ومن يتكلم السادة والكبراء في في في, في نبيه. قال نعم. قالوا إذا ندعو ربك إن كنت صادقا أن يخرج لنا من هذه الصخرة التي وش النادي على طول ناقة بصفة كذا وكذا بفصيلها بولدها بالصفة كذا وكذا، بس خلي بالك لنا شرط، كل بل هيكفينا كلنا كقبيلة. ينهر أبيض على العالم. إذن وبعدين يتحقوا. صالح يقول دعوت الله، دعوت الله عز وجل وأعطاني هذه المعجزة، أتؤمنون؟ قالوا على طول مفيش كلام، وأنت بس مش متخيلين، مش متصورين، مش متوقعين. سيدنا صالح عملية، راح مطلع السيف بتاعه الدعاء قصدي، وقعد يدعو ويبكي ويركع ويسجد ويناجي ربه، وهم يسخرون وهم يضحكون وهم يلعبون وهم يعني في غاية يعني السفاهة. لما انتهى من صلاته إذ بالناقة تخرج من الصخرة على الوصف الذي وصفه بالضبط، زي ما طلبوا بالضبط. فخر ساجدا شاكرا لربه، معترفا بعظيم نعمته، معتقدا أن القوم سيدخلون في الإيمان في الإسلام سيسلمون. لكن مع الأسف الشديد عملوا بأعمال لا تتخيل، تصرف تصرفات تدل على فعلا عور وخلل. لم يؤمنوا، بل اجتمع السادة والكبراء ليعملوا، فكانت سنة من السنة اللي حكيناها اللي هي الفساد. بعض الله يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين، صح؟ مش كده؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. دي أول علامة من السنة اللي عدت لو تفتكروا، عشان نطبق المعنى على بعضها، ماشي؟ يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وعليه مش كده وبس، ودخلوا في سكة المكر زي اللي تعامل مع سيدنا نوح، وتقاسموا بالليل ويتنه وأهله إلى آخر الآيات، حلفوا بعض مش واثقين في بعض، أحسن حل اللي احنا نقتله والموضوع ده ينتهي خالص وما يصدعناش وما يوجعش دماغ، الموضوع يبقى صفحة وطويت خلاص نخلص. وأيضا خططوا ومكروا لقتل الناقة. تخيل انت، شوف شوف شوف المكر والكتش كله ايه، مع ان سيدة صالحة ما في حاجة، ده جاب لكم المعجزة اللي انتوا طلبتوها تعجيزا له، فكرمه المولى عز وجل بها فظهرت بين ايديكم عيانا. تخيل. المهم في الاخر الاجتماع كان سري ومغلق، فاوحى الله تبارك وتعالى له وخلد هذا المشهد في قران قيام الساعة لنعتبر الوان. ماذا قال الله تعالى؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر الخطاب لمين بقى؟ يلا جوهوني كده. النبي صلى الله عليه وسلم. احسن، النبي صلى الله عليه وسلم. ولك فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. كانت العاقبة أن دمرنا وقوم أجمعين فتلك هادية، يعني بيوتهم خاوية بما ظلم. الظلم اللي عين السنن ولا لا؟ فكنين السنن لما جبناها منها سنته في الظلم في الظالمين بما ظلموا، إلى أن قال سلاحه وأنجينا الذين من وكانوا يتقون. شوف الأسلحة موجودة كلها، سبحان الله موجودة بكثرة. يقين سيدنا صالح فين يجيبون؟ طلعوا منين؟ حد يقدر يقول معايا كده يقين سيدنا صالح جبتوه منين؟ في يقينه لما طلبوا المعجزة في أن الله على كل شيء قدير، هذا يقين. فتضرع ودعا وبكى بالسلاح الذي أرشده إليه وهو يثق أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة الجديدة. فكان طيب يقين ولا مش يقين؟ طيب صبر ولا ما صبر؟ صبر كتير جدا جدا. وبعد ما يعني علم بمكرهم ظل يحذرهم وينذرهم، ولكن هي القلوب التي طمس عليها. كانت العقبة خلاص، أخذوا أخذ عزيز المقتدر أصبحوا عبرة لمن يعتبر. الرجال تبقى الآيات تتكلم عن هلاكهم كيف أهلكوا، هذا عجيبة الشرح، لعلها تأتينا في المشاهد التي سنتكلم فيها. لسه جاي الكلام عن حاجات كثير بعدين. الشاهد مثال آخر، سيدنا إبراهيم عليه السلام. يا ربي يا ربي على اليقين، على التقوى، على الصبر، على التوكل، على الأخذ بالأسباب، على الدعاء والتضرع، حاجة فريدة فريدة. تعال نشوف كده مع بعض. بعث في قوم عباد الأصنام والأوثان وقام عليهم الحجة فثاروا عليه وطردوه. ذهب العباد الكواكب فأفحمهم بالمناظرة الرفيعة العالية وألجمهم فطردوه ثاروا عليه. فذهب للرجل الذي ادعى الربوبية لعباد البشر النمرود أو النمرود فألجمه حجرا فبهت الذي كفر فتمالأ على تحريقه. قالوا ده لازم يتحرق عشان يبقى عبرة الغيب بكل وحشية، وكان ممكن التحريق يتم بسرعة والموضوع ينتهي. لا، هم عندهم حرب نفسية وهم لازم يطبقوها وينفذوها، تحبيط وتصبيب وتجهيز، قيدوه في السلاسل والقيود على مدخل البلدة عشان كل اللي يخش يعتبر اضرب المربوط يخاف ايش سايد. مثال مشروع عند الناس عندنا هنا، ماشي؟ ده للتجهيز ولهزيمات نفسية وتحبيط وتصبيب. سبحان الله كم في سلاسله وعيونه يبتسم ويذكر الله عز وجل ويصبر على الطاعة ولم يقترف تنازلا أو يعني يصب الخور ويصب بالتسليم، لا لا لا أبدا، ولا كأنه فعل شيء. وطولوا المدة لمدة شهرين يجمعوا الحطب، مع الموضوع ما يستاهلش. وجمعوا الحطب في حبوة بطن الوادي بين جبلين عظيمين، وشعلوا النار وعجزوا أن يقتربوا ليلقوه فيها، عارفين القصة. فالشيطان ذكرهم بالمنجنيق بالمقلاع، وضعوه في المنجنيق على رأس الجبل وهو في الطريق إلى النار. يا سبحان الله العظيم، يتيه جبريل قادر بطرف جناحه خلص الموضوع. ألك حاجة؟ قال لا لا، حسبي الله ونعم الوكيل، وضعه منتهي. عارفين معناه يعني في التفسير؟ أن وكيلي قادر على إنجائي بما شاء كيف شاء متى شاء، موضوع منتهي. أنا واثق، دي فيها إيه؟ فيها يقين، كما أنا قادر على إنجائي، وفيها صبر على قضاء الله وقدره فيه. لدرجة إن طلع من النار طبعا بعد 40 يوم، والنار أصبحت رمال، روحوا شوفوا الموضوع، رايحين مشتكين في هلاكه أبدا. فإذا به يخرج من وسط الرماد أكثر حسنا وجمالا، لم تأكل النار إلى قيوده. سؤال طريف سؤله: إيش أسعد أيام حياتك يا خليل الرحمن؟ أسعد أيامك إيه وفين وإزاي؟ قال: تلك التي كانت في النار. أنا أبيض، إيه الصبر ده؟ وإيه القلب ده؟ وإيه اليقين ده؟ حاجة، وإيه التوكل ده؟ حاجة عجيبة يا إخوان. قال: تلك التي كانت في النار. الأئمة يقولون كان كما في الآية: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. تكييف رباني، تكييف إيه؟ رباني، مش لو برد يتعبه وله مثلا حر يؤذيه، لا لا، حاجة عالية خالص، حاجة فوق ما تتخيله. يقول ابن كثير وغيره من المفسرين: فكان يعمل بالذكر والدعاء والمناجاة 40 يوم، طلع بعد 40 يوم: يا إلهي. أول ما طلع تتخيلوا المشهد كده، كأنه قدامنا دلوقتي، وطلع من وسط الرماد. وهم يعني على فكرة البطل ساعات بغباء ويعمل دعاية مجانية للحق، صح؟ يعمل دعاية مجانية للحق، أو ما قبل ما يروحش يشوفوا أخبار النار عملت إيه. كل يوم يعدوا النار لسه ما خبأتش، لسه شغالة، لسه شغالة. بعد 40 يوم واحد يقول النار خبأت، خلاص النار طفيت، ما عادش فيه غير الرماد. عملوا إيه من غبائهم؟ راحوا عاملين حملة إعلامية، جابوا الناس كلها، طلعوا البلد كلها والناس كلها طلعت، تعالوا شوفوا عشان كل واحد إيه يلم نفسه، كل واحد يفكر في اللي كان بيقول فيه إبراهيم ده، هذا المصير كده، لو عظام ولا حاجة نوريها لكم. تخيل المشهد، مشهد عجيب. وفعلا جمعوا البلدة عن بكرة أبيها وتحلقوا على كوم الرماد، فإذا به يخرج كما قلنا أكثر حسنا وجمالا، يمشي رويدا، في رواية كأنه خارج من حمام، يعني مغتسل ولابس الجديد ومطير ومسرح كمان، وإزايك أنت ماشي كده من غير مسرح شعرك ولا لحيتك، لا ومسرح كمان. يا الله اعتبر تعب، خذ المثال، حاجة عجيبة الشكل فعلا. طيب واحد يقول الله، طيب وفين السلاح الثاني؟ فين الدعاء؟ هنا فين تقوى؟ طبعا معروف لكم كلكم، ماشي، ومكر الباطل وكيدوا به، تعرفين القرآن ايه؟ قال: ورادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال عن مكره به في سورة إبراهيم ليه؟ وقد مكروا مكرهم عند الله مكروه. وعند الله يعني يا شباب مرصود، مرصود، يراقبهم، يعلم بما يمكرون، يمكرون به. وعند الله مكروه من كان مكروه لتزول منه الجبال. طيب دي سنة ولا مش سنة؟ سنة، ماشي. طيب العجيب جدا انهم ما امنوش، خلاص فيش حد يسار وتقريبا لوط الدنيا يعني حاجة عجيبة الشكل بعد الآية دي والمنظر ده هي القلوب التي صدت لك أن تهدي من أحببت ليس عليك هداه ضعش بيدك ولا بيدي بيد ربنا سبحانه وتعالى. العجيب ان هو ايه ما نسيش السلاح بتاع الدعاء كان بيدعي جوه النار لا حب يقول للدنيا كلها خلي بالكم من تبعه بعد ان اعلن البراءة منكم مساتين في الولاء والبراء قال ايه واعتزلكم وما تدعون الله وادعوا ربي الا عليها عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا عسى قيل ليست الاحتمالية لكن على التحقيق إن أنا دعوته لن أشقى أبدا مع العناء الشديد والابتلاء الشديد والمواجهات الرهيبة التي كانت حاجة عجيبة والله العظيم ونجم إبراهيم ألقوا في مزبل التاريخ أما لنا عبرة في جدنا خليل الرحمن جد نبينا عليه الصلاة والسلام ننظر لهذا المعنى ونسأل فيه جيدا أين نحن منه أين نحن منه كثير ولا ناخد مثال ولا تاني أظن هي الحاجات دي اللي بتمس القلب من جوه عايزين نخش جوه. موسى عليه السلام موسى الكريم من أولي العزم من الرسل من أشهر أنبياء بني إسرائيل بعد يعقوب عليه السلام يا إلهي موسى عليه السلام بعث لفرعون ولقومه قال له وليخيه هذا إلى فرعون إنه طغى ماشي وبعث في قومه الذين عاشوا زمنا في الرق والعبودية لدى الفراعنة يدعوهم للعود الحميد يضع الزل وإلا فبأسباب انحرافهم سلط عليهم مثل هؤلاء فسموهم العذاب وفعلوا بهم ما فعلوا. فكان سيدنا موسى إخواني ولذلك تجد القرآن يعطي لقصة سيدنا موسى أكبر مساحة حتى عنده شك أكبر مساحة في القرآن قصة سيدنا موسى تلاقيها هنا وهنا وهنا وتلاقيها جمالا ومرة تفصيلا ومرة تلميحا مش كده بطريقة عجيبة جدا وفي كل مرة تلاقي دروس غير اللي عايز وما أي نعم لعلها بعض الآيات المتشابهات كما نقول أحد شيوخ القرآن واضح هذا الكلام بس في كل مرة تخرج بدرس جديد وبموقف جديد وتتعلم شيء جديد بإذن الله تبارك وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام كان من أعظم معاني ثباته إيمانه العميق بربوبية المولى عز وجل دي اللي تديه اليقين ماشي وبتديه اليقين في الوعد وفي نهاية الصراع تعطيك معنى أن اليقين في ربوبية الله عز وجل يطمئنك. سيدنا موسى كان مطمئن أوي لدرجة أنه لما يعني قال لربه الرجل ده مجرم وممكن يفرض علينا أو يطغى معروف هو كده ده خوف طبيعي خوف البشر الطبيعي فربنا قال له إيه إنني معكم أسمع وأرى فظفر بالمعية الخاصة عليه السلام. فلما راح خبط عليه وأزعاجه وصحي من النوم التاني منزعج مين ده اللي يزعج يخبط على الملك بصوت عالي ويقول هاتولي الملك هنا على الملك هاتولي الملك بتقول إيه تخيل ثقة ويقين حاجة عجيبة الشكل وحوره من ربكم يا موسى عارف ربه كويس عارف ربوبية حد فيكم كده يحاول يجيبها ويجمعها لسيدنا موسى لفت النظر ليها الوقت ما يتسعش عشان نخش على احنا عايزين تحسسك ان يقين سيدنا موسى كان في القمة بدليل لو قفزنا قفزة كده بسرعة وقلنا لما خرج من بني إسرائيل وصل الى شاطئ البحر في رواية بتقول ايه نام على ظهره لما ظهره كده يستريح من شدة الإرهاق والتعب ماشي بنو إسرائيل بيبصوا وراهم لو في حاجة مضلمة جاية سد الأفق يا نهار أبيض إيه ده طب استنوا نبصوا بحد يطلع الجبل طب حد يبصوا كويس ده فرعون في مليون مقاتل قالوا إنا لمدركون ضعنا خلاص يعني الموضوع منتهي قال لك سيدنا موسى ما تحركش. شوفوا اليقين عامل فيه ما تحركش. قال كلا، لا مش ممكن، مستحيل. كلا، كلا دي اشد انواع ايه توكيد، النفي، مش ممكن، مش ممكن. كلا ان معي ربي سيهدين للقرار سبيل النجاه خروج الامن. الموضوع مش موضوع منتهي، ما تلاقوش. فبدا الناس وجد وحده يا ربي. نرجع بقى للفتره ولشدة الصراع، يواجه فرعون ويعاني من بني إسرائيل، كان بين المطرقة والسندان عليه السلام. هو يعني حاجة عجيبة جدا، كان يواجه فرعون ويرجع يشوف جماعة بتوعه، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. وكان بيقويهم بإيه؟ بالسلاح اللي هو التقوى. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا، هذه الصبر هو ماشي. إن الأرض لا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة. يبقى هنا الصبر والتقوى موجودين، صح؟ خلي بالك، واليقين اتكلمنا عنه. طيب التوكل موجود برضه. لما اشتدوا إرباكا وارتباكا وخوفا وهلعا وفزعا، خايفين فرعون، راجل طغير مجرم يفعل الأفعيل، قال لهم إيه؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، ها؟ إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. لهم يعني التوكل هيخلصكم، تلاقوش، خفوش. الوكيل القيم الكفيل سبحانه وتعالى بيده كل شيء، كأني به يقرأ علينا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ها؟ فاعبده وتوكل عليه، خبش ما تقلقش، الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. طيب سلاح الدعاء سمعناش عند موسى. طبعا عايز أقول لكم على حاجة، موسى ما انتصرش إلا بالدعاء، مع الأسباب التانية طبعا، بس الدعاء كان هو الحاسم. جبتها منين؟ يلا معايا كده، لما عبر الشاطئ الآخر، لما قلنا فقلنا اضرب بعصاك البحر، فلق وكانت الطريق، وعدى سيدنا موسى ببني اسرائيل، وجاء فرعون ودخل، اغرق فرعون بجنوده دون مقاتل، ووصل سيدنا موسى البر الثاني. قيل في معرض امتنانه عليه سبحانه وتعالى، قال له هو هارون: قد اجيبت دعوتكما فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ايه رايكم في هذه؟ جابت الدعاء دي ولا ما جابتوش؟ كان ربنا يقول له ايه؟ قد اجيبت دعوتكما، كانت هي السبب في هذا النص. سيدنا موسى كان بيدعي على طول وهو شغال، ما بيبطلش دعاء. ولذلك الله قال يبشره: قد اجيبت دعوتكما، المطلوب اشكروا ربنا فاستقيم، اي على امره، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خلي بالكم الناس الجهال اصحاب الشهوات والاهواء اللي هيضيعوك ويدمروكم. خلي بالك من نفسك، من صاحبك، وتقعد مع مين، وتمشي مع مين، وتتفرج على مين. خلي بالك الموضوع خطير عشان تقدر تكمل الدور. يا الهي، تاخدوا مثال اخر، مثال اخر، اخر مثال، طبعا نبيكم عليه الصلاه والسلام، ما نقدرش نعدي غير لما نقف عنده ونسمعه وكأننا نرى المشهد عليه الصلاة والسلام. حتلاقوا كل الأسلحة دي يعني كانت بارزة في حياته عليه الصلاة والسلام، ورب عليها الصحب الكعب. لو قلنا على اليقين، يقين يسلم يعني حاجة عالية خالص خالص خالص. طب لو خدنا مثال على يقيني بس، فاكرين لما هاجر ودخل الغار ومعه الصديق وبحثوا في كل مكان حتى وصلوا إلى فيه الغار، حتى قال الصديق: لو نظر أحدهم تحت قدمي إيه؟ لو حد بص كده حيشوفنا نموت. هم بيدوروا حيين أو ميتين. الصديق قال: لو نظر أحدهم تحت قدمي. قال له إيه؟ في الواقع قال له: اسكت، ما ظنك باثنين؟ ها؟ الله ثالثهما. وفي القرآن قال له ايه؟ اللي يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا. الربوبية بقى واليقين في ربوبية المولى وفي حفظه ونصرته وفي وعده وفي العاقبة. ده حاجة، ده هو أذله بالهجرة ليه؟ قال له هاجر وستعود فاتح، ومع أن مكة من أحب البلاد إلى قلبه لكن هاجر وعاد فاتح عليه الصلاة والسلام. حاجة عجيبة جدا جدا فعلا. طيب لو قلنا مثال آخر على عظيم يقينه، لما هاجر للطائف أول هجرة له واستقبلوه الاستقبال السيد وعاد في الطريق إلى مكة ومعه زيد مولاه، سيدنا زيد بيبكي، مرة يمشي وراه ومرة يمشي قدام ومرة يمشي عن جنبه من هنا ومرة يمشي عن جنبه من هنا، خايف عليه حزين عليه. شافه دخل دغري على مكة تاني. ما تنسوش ان كان في 4 محاولات اغتيال قبل خروجه لرحلة الطائف، كان عايزين يختلوه 4 مرات وفشلوا. فسيدنا زيد بيبكي خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت له وقال يا زيد مالك في ايه؟ انتبه يا زين، ان الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، ان الله ناصر دينه ومظهر نبيه. خفش زيد الطمن، احنا بس نفهم الاسباب. خروجنا ده للطاب بندور على حد ينصر الدين، سعى الدين يقبل الدين، لكن في النهايه عارفين الامر بيد من؟ في بيد الشرق ولا الغرب يا جماعه، بيد الله عز وجل وحده فقط فقط لا غير. يا ربي على ايه اليقين يا جماعه؟ هاجر. وفاكرين قصه سراقه؟ يعني طبعا لها روايات كتير جدا، لكن بعض الروايات بتقول ايه؟ ان سراقه شاف يعني ايه؟ كان في خيال معدي من ناحيه البحر. وطبعا قريش رصد 200 ناقه لمن ياتي بهما حيين او ميتين. ووصل خبر لقوم بني اسمهم بني مدلج او مدلج، فوصلهم الخبر فبيدوروا كلهم، فقعد مع القوم فشاف خيال كده. فالمهم ايه، عمل نفسه ابن عم على الناس يعني يضيع الموضوع. فقالوا احنا شايفين حاجه مش ما تكونش محمد وصاحبه. قالوا لا لا، ده انا لسه جاي من هنا، دول فلان وفلان بيدوروا على ابن تيه ليهم. راح متوه، بس هو قال اكيد هم دول. وراح خد فرس وكان فارس وانطلق من ورائه حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، فساخت قدم فرسه في الارض، طلعت دخان كده لفوق. فالمهم نزل عليه وعلى الحركه في فرس تغرز، ويلا يا جماعه رملت تغرز، ما تغرزش الفرس يعني معروف انها ما تغرزش، لكن سبحان الله رسالة له. فطلعها وركب ومشى تاني، سخت كمان مرة، فقال علمت أني لن أقدر عليه، أنه ممنوع، في حاجة بينه وبينه. فنادت عليه بالأمان، نادى عليه وسلم بالأمان على أبو بكر، قال لهم عليكم الأمان. فنسلم وعده قال له ترجع وتعمي عنا عن توه الناس من الناحية دي عشان محدش يمشي ورانا، وإن شاء الله سنعطيك صورين كسرى. كسرى دي كان زي أمريكا دلوقتي يعني. تخيلوا بقى واحد مطارد مطلوب حيا أو ميتا، ويقول له ارجع وعمي عمي وحدي لك صورين كسرى. طبعا عارفين القصة. وفي زمن عمر بن الخطاب طبعا أسلم، رجع عنا وغمى سطر، وبعد كده أسلم وذهب للمدينة ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. وفي زمن عمر كان انتصار الساحق على فارس وروم، وجيء بسواري كسرى، وكان هو بقى فاكر الوعد. سيدنا عمر عرف القصة فقال تعال، فألبسه سواري كسرى وقال له كده روح وتعالى كده قدام الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقين ايه ده يا جماعه؟ ايه اليقين؟ مش عايز اكتر في الموضوع، ناخذ حاجه ثانيه. الصبر، صبر على قومه صبر لا نظير له، صبر على الاذى صبر لا نظير له، صبر على الطاعه بصوره لا نظير له، صبر عن المعصيه بطريقه لا نظير له. صبر واجب بكل معنى الكلمه حقه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا اشتكوا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا كملوا مين لو كان في من كان قبلكم أوتب الرجل وضع المنشار على مفرق رأسه يعني يفرق بين لحمه وعظمه لا يرد ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون اصبروا رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك وصبر معناه أننا إيه فاصبر كما صبر بالعزم من الرسل هو مشى على الطريق لذا كان ديدانه على سبيل كان يعلم أصحاب هذه المعاني كان صبر عجيب توكل النبي صلى الله عليه وسلم قول لكم إيه ولا إيه بس ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وتوكل على الحي الذي لا يموت وربنا لما اشتد الصراع وظهر النفاق وشربت يهود والدنيا اتقلبت والمشركين قال له إيه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ويعمل إيه وتوكل على الله تلاقش مش بالك ضع وتوكل على الله فاعرض عنهم وتوكل على الله والآيات في الباب ما إن شاء الله لقوة طيب الدعاء يا إلهي على الدعاء الدعاء بقى حاجة في غزوة بدر انتصر به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يا الله كان يقول لأصحابه عليكم عباد الله بالدعاء ما ولن يهلك مع الدعاء أحد وإن البلاء لا ينزل فيقابل الدعاء فيعتلي جنة صرعان إلى قيام الساعة ولا يرد القضاء إلا الدعاء حسن الشيخ الأطلس الشاهد أن سلم استعمل كل هذه الأسلحة مع أنهم مكروا به مكرا عظيما ويذكروا بك الذين كفروا عشان يعملوا إيه يقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون وينكر الله الله خير بك اطلع هذا طلع هذا حاجة عجيبة الشكل يعني لو قعدنا نقلب ونجيب نسل كتير لكن أنا عايز أوصل له عايز أقول لك فين أنت من السنن الإلهية التي في حقيقتها مبشرات للمؤمنين إذا عمل الباطل بكذا سيكون هذا وبال عليه سواء مكر أو كاد أو ظلم أو أفسد أو صد عن سبيل الله ماشي بس أنت لك ضوابط تانية في السنن تكلمنا فيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عشان تغير عشان ترتقي وتسمو لذلك يا إخواني أنا أتمنى كل واحد فيكم كده عنده قدرة يحاول يطلع مجموعة السنن ويجيب الترجمة العملية لها من خلال القصص ويطلع هذه الأسلحة كم سلاح اللي احنا ذكرناهم ستة مش كده ستة ولا سبعة نقولهم تاني كده عشان ما تنسوهمش اليقين الصبر التقوى ها الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب التوكل الدعاء يبقى ست أسلحة لو أنت تحصنت بيها إن شاء الله تصل لبر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى السؤال بقى المهم قرأت القرآن أي قرأت القصص وسمعت القصص أين الأثر بهذه المعاني التي ذكرها واحد بنطلعها لك لو برزها عشان تاخد بالك انت منها فين ايه رايك حسيت ان انت قصرت حقك ولا ما قصرتش دي دور دي معاني ترفع معنوياتك وايمانك ويقينك بل الاعظم تنجيك بها تنال النصرة والمعية الخاصة والتمكين وما انت مش مهتم بيها ليه رجع ثبتها وطبقها وادعو الناس إليها وأنت على يقين أن هذا هو الطريق الذي سار عليه الأنبياء والرسل من قبلنا بل لا تديش على كده ساعة أنا كنت عايز أخش على موضوع المعلم الولاء والبراء بس خليه المرة الجاية عشان هو مهم برضه ياخد حقه كويس طيب هنكتفي بهذا المعلم معلم القصص الذي فعلنا به السنن ولعل الله عز وجل يعني يقدر لكم الخير وتستصحبوا هذه الأسلحة وحاولوا تكتبوا عنها والحاجات دي اكتبوها وتكلموا بها لأنها عظيمة النفع بإذن الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين